وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الناظم رحمه الله تعالى عليه: وفي زكاة المال خلق الفجر وماتت ابنة النبي الفجر وقية قبل رجول السفر زوجة عثمان وعنص الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. انتهينا عند البيت الأخير الذي ذكرت فيها، فقد أذكر قوله وماتت ابنة النبي الفجر وقية، قلنا أن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ببدر ولم يدرك دفنه، فالحديث الذي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دفنها لا يدخل القبر رجل قارف أهله فلم يدخل عثمان، هذا الحديث يعني ليس في حق رقية رضي الله تعالى عنها، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام قاله في حق أم كلثوم كما ذكر بعض أهل العلم. وأما رقية فقد توفيت والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد في يعني غزوة بدر، أي في بدر، وأثناء رجوعه جاءه خبر وفاة ابنته رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما جاء البشير يبشر ب يعني نصر النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم في المدينة يدفنون رقية ويدخلونها قبرها رضي الله تعالى عنها. هذا هو قبل رجوع السفر، قبل أن يرجع. زوجة عثمان وعرس الطول فاطمة على علي القدر رضي الله تعالى عنه، يعني تزوج فاطمة بعد بنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كما ذكرنا، وكان قد تزوجها أي عقد عليها بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بأربعة أشهر ونصف تقريبا، ودخل بها بعد تسعة أشهر ونصف. هذا التحقيق الذي ذكره بعض العلماء أو بعض أهل العلم، تزوجها أي عقد عليها بعد أربعة أشهر ونصف من زواج وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وابتنى بها بعد تسعة أشهر ونصف بعد من ذلك، وأسلم العباس بعد الأسر. العباس رضي الله تعالى عنه كان ممن أسر غزوة بدر، في غزوة بدر كان ممن أسر العباس ابن عبد المطلب، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسر معه أيضا عقيل ونوفل. وذكر أن العباس يعني أخرج إلى بدر، أخرجه المشركون مكرها، وإلا فقد كان العباس بعد وفاة أبي طالب هو الذي يؤازر ويناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كما ذكرنا في غزوة في بيعة العقبة الثانية هو الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للأوس والخزرج مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عبد المطلب، وأنهم يناصرونه ويحمونه ويدافعون عنه ولا يشتمونه، فإن كانوا يفعلون مثل ذلك فهو لهم وإلا فليبينوا. فكان العباس مما يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يكن بعد قد اسلم فكان على دين قومه. اما عام بدر فقد اخرج مكرها، فقد اخرجه المشركون مكرها، قال واسلم العباس بعد الاسر، فكان اسلامه ثم. والصواب ان اسلامه كان قبل خيبر، اسلامه كان قبل خيبر، وبعضهم قال تاخر اسلامه، وقال بعضهم كما حكى ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن العباس كان أسلم ولكن كان يكتم إسلامه لأنه كان بمكة ولأنه كان يزود النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين. وأسلم العباس بعد الأسر، الحاصل أن العباس إسلامه كان بعد بدر. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. قينقاع غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، وهم من أشد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. من أشدهم على النبي صلى الله عليه وسلم هم يهود بني قينقاع، إلا أنه كان قبل ذلك أي قبل بني قينقاع كانت هناك بعض الغزوات، غزوة بني سليم وغزوة أيضا ذات السويق، وأيضا غزوة بني سليم هذه قاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين حتى بلغ منطقة الكدر ثم رجع عليه الصلاة والسلام. وأما غزوة بني السويق فكانت شهرين بعد بدر، وقد اجتمع يعني تحمل فيها أبو سفيان أن يأخذ الثأر من المسلمين، حتى أنه ذكر أنه قال لا يأتي لا يفرغ ماء على جسمه من جنامة حتى يأخذ بالثأر. فتجهز مع جماعة من أتباعه وخرج إلى المدينة، لأنه لم يستطع أن يظهر للمهابة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولأنهم صاروا يجعلون له حسابا. فنزل على بعض اليهود استأذن عليه فلم يأذن له، ونزل على آخر فأذن له ودخل عليه حدثه، ثم خرج فبعث بعض أتباعه فأغاروا على بعض مواشي المدينة وقتلوا منها رجلين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في إثرهم في مع ما يزيد من 200 رجل، ففر أبو سفيان والماء وتفرقوا وصاروا يرمون من دوابهم ما يحملون من الزاد والسويق، والسويق نوع من القمح الذي نزع قشره، فصاروا يرمون ذلك حتى تتحفظ دوابهم وفرسانهم ويستطيعون الفرار، فلم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وآخر ذاك السويق الذي رماه هؤلاء، فسميت بغزوة ذات السويق. وكانت أيضا غزوة أخرى وهي غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكرها الناظم، قال غزوة السويق ثم قرقرة، وأيضا قال في غضبان وبني سليم، طيب لما يأتي نذكرها إن شاء الله. قال وقيلقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني بعضهم يقدم غزوة السويق وقرقرة التي هي غزوة التي كانت في الكدر، وغضبان وبني سليم أيضا كان قبل بني قينقاع. فغزوة السويق ذكرناها وغزوة قرقرة ذكرناها، أما غطفان وبني سليم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتجهزون للإغارة عليه ولهدايته صلى الله عليه وسلم، فجاءهم وأغار عليهم بخمسمائة رجل، فلما سمعوا بخبره فروا وتركوا ما عندهم من المال، فأدرك عليه الصلاة والسلام 500 ناقة أو نحو ذلك، وأيضا أدرك غلام اسمه يسار أعتقه صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر يعني صار مدينة المدينة على أقسام أربعة، المشركون يحسبون للنبي صلى الله عليه وسلم حسابا، والمنافق واليهود أيضا، وظهر في القبائل التي هي المنافقون على رأسها عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه لما أعجزه الكيل بالإسلام نافق ودخل وادعى أنه مسلم وتظاهر بالإسلام، فهذه الفرقة الثالثة التي كانت تشكل خطر. وفرقة رابعة من كان حول المدينة ممن لهم يعني عملهم النهب وقطع الطريق، فيتوصلون التجارات والقافلات، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم صار يشكل عليهم مانعا ويناقض عليهم فعلهم، ولهذا صار هؤلاء يتحيلون الفرصة للإغارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لإذايته أو للإقاع به صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع فهم من أشد اليهود على عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة بدر رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجمع بني قينقاع ووعظهم وأمرهم أن يسلموا قبل أن يحل بهم كالذي أحل بقريش. فقال يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت فدية لا يحسنون القتال، إنك لو قاتلتنا لوجدتنا الناس ولم تجد أحد مثلنا. ولا شك فيه إشارة إلى أنهم يريدون القتال، ومع ذلك صبر عليهم المسلم وصبر عليهم المسلمون ولم يفعل معهم شيئا، وبقي على بنود وشروط المعاهدة والمعاقدة التي أبرمها صلى الله عليه وسلم بعد دخوله المدينة. ففيه شروط ووثيقة بنود فيها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيما بينهم ومع اليهود والمشركين. تلك البنود لم يريد أن يجاوزها عليه السلام ولا أن يحرقها، ولكن عمد بنو قينقاع بالاعتداء على المسلمين. فبينما امرأة جالسة في طرق المدينة إذا عمد إليها رجل من اليهود فربط ثوبها في من خلفها، فلما قامت انكشفت عورتها فنادت للمسلمين، فجاء أحد المسلمين وقتل هذا اليهودي. فثار بنو قينقاع على رجل مسلم وطلبوه حتى قتلوه، فتجهز لهم النبي عليه الصلاة والسلام واستخدم على المدينة وخرج إليهم وكان معه حمزة وغيره من المسلمين، فحاصر بني قينقاع. وكان ذلك في نهاية السنة الثانية من الهجرة، فحاصرهم لمدة 15 يوما، لمدة 15 يوما تقريبا في منتصف شهر ذي القعدة. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول يدافع عنهم ويتوسط لهم، وقال هؤلاء أما تترك لي موالي يا محمد، فإنهم دافعوا عني ويدفعون عني الأصفر والأحمر، ولم يزل معه. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل هذا المنافق يده في جيبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، فقال لا حتى تترك لي موالي هؤلاء. فلم يزل كذلك حتى قال قد تركتهم لك على أن يخرجوا من المدينة، فأجلاهم وأخرجهم من المدينة وأخذ بعضا من أموالهم، فذهبوا إلى الشام ونزلوا منطقة أذرعان. فهذا أول إجلاء لبني قينقاع أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فهؤلاء أول قبائل اليهود طردا من المدينة. وقينقاع غزوهم في الإذل أي بعد ذلك، وبعد ضحى يوم عيد النحر يعني يوم عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة، وحصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع كان في منتصف شوال، وانتهى إلى في منتصف ذي القعدة وانتهى إلى آخر ذي القعدة مع بداية ذي الحجة. فبعدها ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وكان إيجاب الأضحية أو مشروعية الأضحية. وغزوة السويف ثم قرقرة ذكرناها، والغزو في الثالثة مشتهرة أي اشتهر الغزو في السنة الثالثة من الهجرة. هذه الغزوات إجلاء بني قينقاع كان السنة الثالثة من الهجرة، وغزوة السويف وقرقرة كان في نهاية السنة الثانية من الهجرة، وأيضا إجلاء بني قينقاع كان في نهاية السنة الثانية من الهجرة. أما غطفان بني سليم فهذا في بداية السنة الثالثة من الهجرة. قال وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخطه، ثم تزوج النبي حفصه أي بعد ذلك. وهذا في الثالثة من الهجرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا كان في السنة الثالثة للهجرة على ما حكاه أبو عبيد. وقال قتادة أن زواج عثمان بأم كلثوم كان في السنة الخامسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر حفصة لأبي بكر، قال إن كان لك رغبة في أن تتزوج بها. حفصة زوج بنت عمر رضي الله تعالى عنها كانت تحت أحد الصحابة ممن توفي من قبله، رضي الله تعالى عنه، فقال عمر لأبي بكر هل لك في أن تتزوج بحفصة؟ فسكت أبو بكر وقال لا أرغب في الزواج الآن. وكان قبل ذلك قد عرضها على عثمان فسكت عثمان ولم يجيبه بشيء، وكل منهما كان قد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، ولهذا كما قال أبو بكر ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث إلا يسيرا حتى خطب أن النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فجاء عمر إلى أبي بكر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبني لحفصة. قال إن أما إني كنت أعلم ذلك ولكن ما أردت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عرضت حفصة على عثمان فسكت ولم يجبني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في أن يتزوج حفصة من هو خير من عثمان وأن يتزوج عثمان من هو خير من حفصة؟ أي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم خير من حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم خير من عثمان، هذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وذكره غيره أيضا. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة وتزوج عثمان ببنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع، ثم تزوج النبي حسن وزينب ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. وزينب هي زينب بنت جحش، زينب بنت جحش كانت تحت زوجه توفي فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وقيل ذلك في السنة الثالثة من الهجرة وقيل في السنة الخامسة من الهجرة. قال وزينب ثم غزا إلى أحد. إذن زواج عثمان بحفصة بأم كلثوم وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة السنة الثالثة وقيل السنة الثانية الهجرة، ثم تزوج بزينب بن جحش وهذا في السنة الثالثة أو الخامسة الهجرة، ثم غزا أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد لأن كفار قريش جمعوا جمعهم وتألموا واجتمعوا في أن يأخذوا بالثأر والانتقام لبدر ولمن مات منهم من بدر، فتجهز لذلك، فتجهز أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وخرج إلى أحد لملاقاتهم، وكان هذا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد في بعض المساجد صور معلقة لتعليم الصلاة وهي مطموسة العينين، فهل يكفي ذلك؟ هذا ما ينبغي أن يكون في المسجد، الصور هذه لا ينبغي أن تكون في المسجد، ولا ينبغي أن يكون في المسجد في القبلة أو على الجانبين ما يعلق مما يشغل المصلي، هذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي، وإشغال المصلي ما لا يصح. أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم يجهرون بالقرآن فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ومن القواعد المقررة في الفقه أن الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، فإذا كان الكلام يشوش المصلين فينهى عنه، كذلك ما كان مكتوبا فيجتنب أيضا، إلا إذا كان في مؤخرة المسجد يعني ظهرية بحيث أن المصلي لا تشوشه ولا تكون بين من بين يديه بحيث يلتفت إليها، فهذا لا بأس، لكن يجتنب هذه الصور. إذا كان الإمام لا يقرأ صلاة الإبراهيمية بتشوش فما الحكم؟ هذا مسألة محل خلاف، وجمهور العلماء على أن صلاة الإبراهيمية يعني سنة، ومنهم من يقول كمذهب مالك لا تقرأ في التشهد الأول، ومذهب غيره كذلك. فإذا كان يقرأ على هذا المذهب فله ذلك، لكن السنة قراءتها، والصلاة في كل الأحوال صحيحة. هل يوم الثلاثاء من أيام الحجامة؟ نعم، الثلاثاء والاثنين والخميس. هذا يقول أنه به مرض وأشير عليه بأن يتداوى بحليب الأتان الذي هي أنثى الحمار، أن المسلم حرم الحمر الأهلية، لكن تحريمها تحريم أكلها، ويترتب على ذلك أيضا استفادة بمثل هذا بالحليب كذلك، فيظهر المنع والله أعلم. يقول هل يكفي في دعاء القنوت هل يلزم إرشاق الكفين يعني هكذا؟ هذه هي السنة، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه غمهما وجعلهما قبل وجهه، هذه السنة. حديث أقربكم إلى الأرض أشدكم بلاء، هل هو ثابت؟ لا أدري، لكن يظهر أنه زهيد ثبوته. يقول ما معناه أقربكم إلى الأرض يعني أقصركم، ولكن ما أظن أن هذا الحديث يثبت. هل ثبت في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أشار بإصبعه وتشاهد حين فرغ من الوضوء وقال أحب أحب؟ لا، هذا ثبت في الصلاة أنه كان يتشاهد بإصبعين فقال أحد أحد يتجمع صبع واحد. هل ترتيب الصور في الصلاة جائز؟ عدم الترتيب جائز أو لا؟ كأن يقرأ في الصلاة الأولى الفاتحة والناس ثم الفاتحة والإخلاص. السنة أن يرتب على ترتيب المصحف، فإن خالف أحيانا فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الفاتحة والبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فإذا وقع لا بأس، لكن السنة والأفضل ومراعاة الترتيب. إذا كان الإمام يسرع في قراءته في الصلاة السرية يعني، والمأموم لم يتم القراءة الفاتحة، هل يتمها يركع أو يركع؟ يركع مباشرة، إذا كبر فكبره، وإذا كبر الإمام فكبره. يقول النساء فهمنا من سؤال المرة الثالثة أن لا يكون بعد أن يرفع الإمام من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا. أنا لم أقل هذا، السؤال قال إذا قال ربنا ولك الحمد والشكر، زيادة الشكر ثابتة؟ قلت ليست ثابتة، ولكن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، أو يقول غير ذلك من أذكار ومن الركوع. هذا يقول الإمام والمأموم والمنفرد، كل واحد يقول مثل هذا. هذا ذكر طريقة مبتكرة في إنجاب الذكر أو الأنثى وشرح الطريقة فهو يعرفها. الذي يظهر أن هذه الطريقة لا تشرح ولا تجوز، لأن فيها الكشف عن عورات من غير ضرورة ولا حاجة لذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.